لنا الحكمة والقرآن وجعلنا من أمة سيد ولد عدنان، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، لا أحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أيها الأحبة في الله، هذا هو لقاؤنا الثالث من هذه السلسلة التربوية الوعظية العلمية المسماة أصول عقيدة أهل السنة والرد على من خالفها. وقد رأينا في اللقاءين الماضيين المتتاليين أهمية العقيدة وثمرات معرفتها وتأكد العناية بها في كل مراحل حياة الإنسان، وختمنا بمجموعة من الأسئلة التي تعتبر فاتحة هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل، ألا وهو الكلام عن أصل الأصول، عن الأصل الأول الذي كلف الله تبارك وتعالى به عباده، عن الأصل العظيم الذي وفق له أقوام وضل عنه آخرون، عن هذا الأصل الأول الذي اختلف فيه أهل القبلة مع الأسف، إنه أصل الإيمان. فما هو الإيمان؟ الإيمان في اللغة هو التصديق، والدليل على ذلك قوله تعالى عن إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليه السلام: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا يعني وما أنت بمصدق لنا. فالإيمان في اللغة ما هو؟ هو التصديق، هو التصديق. الإيمان هو التصديق، يترادفان في المعنى في الواقع. وبهذا تعرف خطأ من أخطأ في هذه المسألة وفرق بين الإيمان والتصديق، فقال في بعض مسائل الاعتقاد نؤمن ولا نصدق، كقول تقي الدين النبهاني وأتباعه في عذاب القبر، يقولون نؤمن ولا نصدق، وهذا ضلال وانحراف بلا شك. لماذا؟ لأنكم إذا قلتم تؤمنون يلزم عليه أن تقولوا تصدقون، لأن الإيمان في اللغة من الأصل هو التصديق. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي مصدق لنا. وأما من حيث تعريفه اصطلاحا فهو الإقرار والتصديق، الإقرار والتصديق للأخبار والإذعان للأحكام، إقرار وتصديق للأخبار وإذعان للأحكام، لا بد من هذين، ليس مجرد إقرار وتصديق فقط أو اعتراف فحسب، وإنما هو أيضا إذعان للأحكام. وها هنا نمضي إلى ما يتعلق بهذا الإيمان من مباحث، من مباحث. المبحث الأول أنه قول وعمل، وهذا باتفاق أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، وقد تنوعت ألفاظ أهل العلم وألفاظ الأئمة. أما المتقدمون فجمهورهم يقولون الإيمان قول وعمل، وأما المتأخرون فيقولون الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، والتعريف الأول يتضمنه الثاني، يتضمنه الثاني في الواقع، ويتضمن هو أيضا الثاني لكنه أدق عند التحقيق. لماذا؟ بعض الناس يقول كيف تقولون الإيمان قول وعمل، أين الاعتقاد؟ نقول عندما قال الأئمة إنه قول وعمل، يعني هو قول القلب وعمله، وعمل هو قول القلب وعمله، وهو قول اللسان وعمل الجوارح. أما عن قول القلب فللحديث، فللقلب حديث وللقلب قول، وذلك أن الإنسان إذا سمع خبرا عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بخبر الصدق، كأنه يجد من قلبه أنه يتحدث ويقول صدقت أو أن ذلك حق، فهذا قول القلب. وأما عمل القلب فلا شك أن أعمال القلوب أشرف بكثير من كثير، أشرف بكثير من كثير من أعمال الجوارح، فإن الرهبة والرهبة والمحبة والإنابة والتوبة والإخبات والتوكل والتفويض والاستعانة وما إلى ذلك، كل هذا من أعمال القلوب، والإخلاص كذلك، كل ذلك من أعمال القلوب. فإذا قال أهل العلم الإيمان قول وعمل، فإن القلب مقصود بالقول والعمل، بقوله في التصديق وبعمله في هذه الأعمال التي ذكرت لك بعضها، قول وعمل. والمتأخرون زادوا، وفي الواقع هذا التنوع نسميه تنوعا لفظيا، هو تنوع لفظي فقط، وإلا المقصود والمعنى واحد. منهم من قال إن الإيمان قول وعمل وإخلاص نية واتباع سنة، كما هو مروي عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، وهذا كله أيضا من التنوع اللفظي، لا نقول فيه خلاف، وإنما الخلاف في الألفاظ والمعاني واحدة، فهو قول وعمل، أو إن شئت فقل اعتقاد بالجنان يعني القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو الإيمان، وهذا هو الإجماع الذي انعقد، وقد ذكر ذلك الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مبارك والليث بن سعد والثوري والأوزاعي والنخعي وابن منده وابن بطة واللالكائي وغيرهم من السلف والخلف، أن الإيمان قول وعمل. وإنما احتاجوا إلى قول ذلك لأنه قد ظلت الطوائف في هذا الباب العظيم، باب الإيمان، وأول طائفة ظلت في باب الإيمان هي طائفة الخوارج، هي طائفة الخوارج الذين التبس الحق عليهم بالباطل، فصاروا لا يعرفون الحدود، أي حدود هذه الأمور، واختلفوا من هو المؤمن ومتى يكون مؤمنا ومتى يكون كافرا. فإن الخوارج جمهورهم أنه لا يكون مؤمنا إلا بالطاعات جميعا، من القيام بالنوافل والفرائض، ويشمل ذلك التروك كذلك، ترك المنهيات. فإذا وقع في منهي، إذا كان من كبيرة من كبائر الذنوب، أخرجوه من دائرة الإيمان وحكموا عليه بالكفر في الدنيا، وتوعدوه بالخلود في النار في الآخرة، جمهورهم على هذا. وبعضهم أيضا غلاة غلاتهم يقولون حتى ولو ارتكب صغيرة من صغائر الذنوب فإنهم يخرجونه من دائرة الإيمان. إذن هذه أول فرقة ظلت في أول أصل اختلف فيه، وقد ظهروا متى؟ ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أظهر هذا القول وجنح هذا الجنوح ذو الخويصرة، حينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قطعة ذهب، قال هذا الرجل إن هذه القسمة لم يرد بها وجه الله، وفي لفظ قال له اتق الله وأعدل، قال ويحك أو أعدل مني. ثم لما ولى أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من ضئه، أي من صلبه، أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون بقول خير البرية، تحقرون قراءتهم قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. هؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا على الصحابة وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والرد عليهم أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الأعرابي فيسأله عن فرائض الإسلام، فماذا يقول؟ يقول هل علي بعدها شيء؟ قال لا، إلا أن تتطوع. والحديث في الصحيحين، لا إلا أن تتطوع، فهذه طائفة ظلت في باب الإيمان، هناك طائفة أخرى ظلت فيه كذلك، الذين اعتبروا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب دون اللسان والعمل. وقد قال بذلك من؟ ابن الراوندي، وهو من طائفة المعتزلة وبعض المعتزلة كذلك، قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق والإقرار، وعلى قولهم يكون اليهود على الإيمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال عنهم حينما قامت عليهم الحجة في عهد موسى عليه السلام وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا، وقال عنهم كذلك، وهذا عن قوم فرعون، وقال كذلك عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فكونهم يعرفون رسول الله وكونهم يجدون ذلك في كتابهم دون أن يشهدوا له شهادة الرسالة بالألسنة، ودون أن ينصاعوا وأن يطيعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أدخلهم ذلك في دائرة الإيمان؟ لا. القول الثالث من الطوائف التي انحرفت قول أتباع الجهم بن صفوان، وهم الجهمية الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة، أن تعرف الله عز وجل، وعلى رأيهم يكون الكفار جميعاً مؤمنين لا كافر على وجه الأرض، لأن الكفار يعرفون الله أم لا؟ يعرفونه ويقرون له بأنه الخالق المالك المدبر، وهذا قول من أبطل الباطل. القول الرابع هو قول المرجئة والكرامية، والمرجئة وصف وليس اسماً، هو وصف لمجموعة من الطوائف، وهم طوائف في الواقع كما ذكرهم الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في مقالات الإسلاميين، فقد ذكر أنهم بلغوا 12 فرقة، 12 فرقة. والمرجئة ظلوا في باب الإيمان، وكذلك تبعهم في ذلك أصحاب محمد بن كرام الكرامية. ماذا قالوا عن الإيمان؟ قالوا الإيمان مجرد الإقرار باللسان، تقول مؤمن يكفي. ولذلك ينبغي أن نعرف مدلول هذه المصطلحات التي ربما يستعملها البعض في تصنيف الناس. مرجئ، عرفت من هو المرجئ؟ لو أسألك عن الإرجاء لغة واصطلاحا لا تعرفه. فالمرجئة يقولون إن الإيمان مجرد القول باللسان، وقولهم باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون المنافقون مؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهل شهادتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة واعترافهم باللسان أدخلهم في دائرة الإيمان؟ لا، لأن الله قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فهم مؤمنون ظاهرة، ولكن في باطن الأمر وحقيقة الأمر كفار، ويكون عذابهم في النار أشد أنواع العذاب، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. انتبه، هذا قول المرجئة. وهؤلاء كذلك طوائف، منهم مرجئة الفقهاء ومنهم غيرهم. فمرجئة الفقهاء هم أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأنه وقعت مشكلة، وذلك أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان لا يقول بأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، وكذلك الاعتراف والإقرار والتلفظ باللسان، وأن الأعمال إنما هي ميزان في كماله، إنما هي ميزان في كماله. وعندهم أدلة غير أدلة المرجئة الآخرين، انتبه، مثلاً استدلوا بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا الواو للمغايرة، وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا عندهم أصل الإيمان، وعملوا الصالحات يعني أنهم أتوا بما يدل على كمال إيمانهم، وهذا اجتهاد ما أقره العلماء عليه، فأخطأ فيه أبو حنيفة رحمة الله عليه، وهو معتبر من أئمة السنة ومن أئمة السلف الكبار، لا يجوز النيل من عرضه أو الطعن عليه، إلا أن الخطأ لا يقر عليه أيا كان قائله، فكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تبعه في ذلك من نسميهم بمرجئة الفقهاء، وهم فقهاء الكوفة، لأن العالم الإسلامي قد عرف بمدرستين عظيمتين: مدرسة الحديث والأثر وهي المدرسة الحجازية، ومدرسة الفقه والنظر وهي المدرسة الكوفية العراقية. فمدرسة العراق عولت بالأساس في العلوم على الرأي وعلى القياس وعلى الاجتهاد وعلى النظر، بخلاف المدرسة الحجازية كالمدرسة المالكية، مدرسة أثرية تعول على الحديث الصحيح. فمرجئة الفقهاء غير سائر المرجئة. فمن ذلك أن حماد بن أبي سليمان رحمه الله تعالى كان يفصل الأعمال عن مسمى الإيمان، وينكر عليه شيخه إبراهيم النخعي كثيرا. ولذلك نجد أن العلماء المحققين إذا تكلموا عن أبي حنيفة وعن حماد بن أبي سليمان رغم خطئهما في هذه المسألة يعتبرونهما من جملة أهل السنة والجماعة، لكن يقولون إنهما أخطأ في هذا الباب. لكن لكثرة الصواب الذي أصاباه هذان، ولكثرة الخير والحسنات والفضل، فإن الميزان الصحيح يقتضي ألا يهضم حق الإنسان. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ويقول تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى. إذن قول المرجئة من كذلك من ضلالات هذه الفرقة المرجئة أنها خالفت ما أجمع عليه أهل العلم في هذا الباب أن الإيمان يزيد وينقص. أولاً، ما هو الدليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ الأدلة كثيرة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كيف تستدل؟ وجه الدلالة من الآية، وانتبه، الله ذكر الدين هنا وذكر مجموعة من الأعمال وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين. ومن مراتب الدين، لأن الدين له مراتب ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه المراتب ذكرت في حديث جبريل عليه السلام، أليس كذلك؟ بلى. إذن قوله تعالى عن الصلاة والزكاة ذلك دين القيمة أن هذه الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. شوف عمل قلبي، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، عمل جوارح، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر ورزق كريم. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، احنا قلنا أصول الاعتقاد نستند فيها إلى أي شيء؟ لا فلسفة يونانية ولا قرمطة باطنية، وإنما كتاب وسنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول. قول، ارجع لكلمة قول وعمل، قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة، هذا فعل، قول وعمل، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني إزالة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان، رأيت؟ إذن الإيمان قول وعمل. ولذلك البخاري رحمه الله في صحيحه ماذا صنع في كتاب الإيمان؟ بوّف باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، ليرد بذلك على من؟ على المرجئة الذين يؤخرون، لأن الإرجاء معناه التأخير، ترجي بمعنى تؤخر، إرجاء بمعنى تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان. والله سمى الصلاة إيمانا في القرآن، فقال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذه الآية نزلت بسبب ماذا؟ أنهم قالوا: يا رسول الله، إخواننا الذين ماتوا وكانوا يصلون إلى بيت المقدس والآن تحولت القبلة، ماذا يفعل الله جل وعلا في صلاتهم؟ نزلت الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فعبر عن الصلاة بش بالإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه إذن تعتبر من أصول الاعتقاد، أن الإيمان قول وعمل، وأنه كذلك يزيد وينقص. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وينقص كذلك. وأما ما ذكر عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه كان يقول: إنني أقول يزيد ولا أقول ينقص، فلا يعول عليه أولئك في نفي هذا الأصل، لأن مالكا كان متحريا متحرزا من ذكر لفظ لم يرد في النصوص، لم يرد في النصوص، لكن يقول بلا شك كما حقق ذلك ابن عبد البر، يقول الإمام مالك بنقصانه. حتى لما سئل الإمام أحمد رحمه الله قالوا له: جاء في النصوص أنه يزيد، فأين في الأدلة أنه ينقص؟ قال: إذا كان يزيد فهو ينقص. والمرجئة لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، يقولون: إذا وجد وجد كله، وإذا رفع رفع كله. كذلك من أصول هذا الأصل، لأنه أصل يتضمن إلى أصول، يتضمن أصولا، أن الإيمان يتفاضل فيه الناس، يتفاضل فيه الناس. فهل إيمان الملائكة كإيمان البشر؟ هل إيمان الصديق كإيمان سائر الأمة، الذي لو وضع إيمانه في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر؟ أبدا، وأهله فيه على تفاضل. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ فالناس يتفاضلون في الإيمان. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات ناقصات عقل ودين منكن. فلما سئل عن نقص العقل قال: أليست شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل؟ فقال تعالى: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فهذا هو النقص في العقل، وليس المراد الجنون أو نقص الذكاء، وإنما الغفلة والنسيان. وأما نقصان الدين فلأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فقوله من ناقصات دين، والإيمان من إيش؟ من الدين. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد وينقص، والناس يتفاضلون فيه. وسوف نتناول الحديث بإذن الله عز وجل في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا عن أسباب زيادة الإيمان وعن أسباب نقصانه، كذلك عن طعمه وحلاوته. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم إيمانا صادقا وإخلاصا في القصد وصوابا في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل ولا خلي ودوة؟ ايش سات ان شاء الله؟ ايش تقولون انتم؟ بالله بارك الله فيكم، اكتبوا العناوين علشان بعدين انا ننسى، تعطيهم للاخوه. نبدا بالاول، اسموه تعريف العقيده واهميتها، اكتب. الثاني شنو العنوان؟ ها؟ إيه سموه.